الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبدهم مصطفى وآله المستكبرين الشرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الرعد إلى قوله تبارك وتعالى: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت أي قد مضت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك أي لتبلغهم هذا الوحي العظيم والذكر الحكيم كما بلغ من خلا قبلك من المرسلين أممهم وهم يكفرون بالرحمن. هذه جملة حالية أو هي جملة مستأنفة أي وهم يكفرون بالبليغ الرحمة الذي وسعت رحمته كل شيء. والعدول إلى المظهر الدال على الرحمة إثارة إلى أن الإرسال ناشئ منها، يعني بدل لم يكن تبارك وتعالى وهم يكفرون به وهم يكفرون بنا أو به، وإنما وضع هذا الاسم الجليل موضع الضمير وهم يكفرون بالرحمن فأظهره في موضع الإضمار. والمقصود وهم يكفرون بالرحمن يعني الذي هو بليغ الرحمة الذي وسعت رحمته كل شيء. والتعبير بالرحمن إشارة إلى أن الإرسال ناشئ منها، يعني إرسال الرسول عليه الصلاة والسلام أو إرسال الرسل عموما ما هو إلا رحمة للبشر، فحاجة الناس إلى البشر إلى الوحي وإلى الرسل والأنبياء أشد من حاجاتهم إلى الماء وإلى الهواء وإلى الكون، فلا غنى بهم طرفة عين عن يعني عن الوحي الذي يحيي الله الأنبياء يخرجهم من الظلمات إلى النور. فإذا إرسال الرسل ناشئ من رحمة الله، فلذلك لما صدر الآية بقوله وكذلك أرسلناك ثم قال وهم يكفرون بالرحمن يعني الذي وسعت رحمته كل شيء، والذي من مظاهر رحمته إرسال الرسل كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وإشارة أيضا إلى أنهم لم يشكروا نعمة هذا الوحي، لم يشكروا نعمة هذا الوحي. إذا كان في بعض الإخوة يعني مرض أو تعب، فممكن يوجه قدمه إلى غير جهة المتكلم، جهة أخرى إذا كان به علة، كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إشارة إلى أنهم لم يشكروا نعمة هذا الوحي الذي هو مدار المنافع الدينية والدنيوية، وإلى أن الرحمن من أسمائه الحسنى ونعوته العليا. وقد كانوا أي الجاهليون يتجاهلون هذا الاسم الكريم، كانوا ينكرون اسم الرحمن عز وجل، ولهذا لم يرضوا به يوم الحديبية، لم يرضوا يوم الحديبية أن يكتبوا باسم الله الرحمن الرحيم، استنكفوا عن اسم الرحمن الرحيم، قالوا ما ندري من الرحمن الرحيم. ولذلك قال تعالى هنا وهم يكفرون بالرحمن وقال عز وجل إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، هذه الحمية والأنفة والاستكبار عن وصف الله عز وجل بالرحمن الرحيم. ومن المعلوم أن يعني اسم لفظ الجلالة الله واسم الرحمن يتعاقبان ياتي هذا مكان هذا، كما قال عز وجل قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن. ايضا كذلك ارسلناك في امه قد خلت من قبلها امم لتتلو عليهم الذي اوحينا اليه وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي، هذا الرحمن الذي كفرتم به والذي أنكرتم معرفته فقلتم ما ندري من الرحمن الرحيم، قل هو ربي، الرحمن هو ربي عز وجل، لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب، أي توبتي وإنابتي. هذا موضع من المواضع التي اجتمع فيها وصف الربوبية مع وصف الألوهية. وكما أشرنا من قبل الربوبية والألوهية إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، تماما كما في نظائرها من الإسلام والإحسان والبر والتقوى والبراءة والمتقين وهكذا. فهذا من يعني هذا الموضع جمع الله عز وجل فيه بين الوصفين، قل هو ربي فأثبت الربوبية، لا إله إلا هو، هذا إثبات للألوهية. فإذا ما دام قد اجتمع هنا فالربوبية يعنى بها معنى محدود، وهو يعني لا يربي الله سبحانه وتعالى به عباده ويصلح لهم معايشهم الأفعال التي هي مقتضى الربوبية، التربية والتنمية ورعاية الحاجة والمقام. أما الألوهية فهي توحيد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد. قل أعوذ برب الفلق من شر، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. هنا أيضا غاية بين النظرين، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، تغير بين الرب وبين الإله. أما إذا وقد يأتي في بعض المواضع الرب فقط فيشمل المعنيين، يشمل الربوبية والألوهية، أو الإله فقط فيشمل الأمرين معا. فإذا عملية تقسيم التوحيد إلى أنواع، أو سواء توحيد علمي وتوحيد عملي، أو توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ما هي إلا يعني عملية اصطلاحية فقط لتفهيم التمييز بين هذه الأنواع ولتفهيم قضية التوحيد، كما أسمع ما يسمع به أعداء الثلاثيين والموحدين ممن يسمعون عليه بأنهم ثلثوا التوحيد، وكأنهم يلمزونهم من طرف الخفي بنفس ما وقع في النصارى. هل كون التوحيد يقسم إلى ثلاثة أنواع بمقتضى ما فهمناه من القرآن ومن السنة؟ هل هذا تثليث للتوحيد؟ هل هم يعبدون ثلاثة آلهة؟ معاذ الله. فما أقرب أو ما أجزى هؤلاء الذين يقولون إنكم تثلثون التوحيد بالنصارى حينما يشنعون على المسلمين، أو يعني يقولون عندكم في القرآن ما يوافق ما عندنا، أنتم تقولون بسم الله الرحمن الرحيم، يقولون هذا تثليث. يعني نفس الأسلوب الصفحي الثالث في الاستدلال هو نفس الأسلوب الذي الشبيه بأسلوب هؤلاء الذين يرمونا بتثليث التوحيد. لكن نعم لما قلت التوحيد أنواع ثلاثة، توحيد الألوهية والربوبية وأسماء وصفات، لكن المعبود واحد سبحانه وتعالى، فكيف يقال تثليث التوحيد بهذا اللمس والغمس؟ أيوة. قل هو ربي لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب، أي إليه توبتي وإنابتي. طيب لو وصلت قوله تعالى وإليه متاب بقوله ولو أن قرآنا، من يصل؟ نعم من؟ تفضل. نعم أصبح وعليه متابي، لكن تعرفون في القرآن الكريم أو في اللغة عموما يمكن يعني أحيانا تخذف هذه الياء. عليه توكلت وإليه متاب، أي توبتي وإنابتي، فإنه لا يستحق ذلك غيره. ثم أشار تعالى إلى عظمة هذا الوحي وتفضيله على ما سواه، يعني رحم الله سبحانه وتعالى الأمم ببعثة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم إليها، وكذلك أرسلناك ثم قال لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، يعني هذا القرآن، وهم يكفرون بالرحمن. ثم قال عز وجل ولو أن قرآنا، الآية التي تليها مباشرة مدح لهذا الذي أوحينا إليك، مدح القرآن الكريم وتفضيل هذا الوحي على ما سواه، فيقول عز وجل ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. ولو أن قرآنا يعني ولو أن قرآنا ما خيرت به البلاد يعني بإنزاله أو بتلاوته خيرت به البلاد يعني أذهبت عن مقارها لتزحت الجبال بقوته عن أماكنها ومقارها وزعزعت عن أماكنها. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض. قطعت به الأرض أي تسقطت حتى تتصدع وتطير قطعا. أو كلم به الموتى. أو كلم به الموتى أي يعني معنى كلم به الموتى يعني أن هذا القرآن الكريم تلي على الموتى فأحيت الموتى بتلاوته ثم خوطبت وكلمت. هذا معنى أو كلم به الموتى أي خوطبت الموتى بعد أن أحيت بتلاوته عليها. أين جواب لو؟ جواب لو محذوف. ما تقديره؟ تقديره لكان هذا القرآن يعني لو أن قرآنا كان من شأنه أن يفعل به هذه الأشياء التي ذكرنا أو التي ذكر الله عز وجل ما كان إلا هذا القرآن العظيم. فالإشارة إلى تعظيم هذا القرآن العظيم وتفضيله على ما سواه. ولو أن قرآنا نذكر لأن المقصود قرآنا ما سيرت به أي بإنزاله أو بتلاوته سيرت به الجبال أي أذهبت عن مقارها وزعزعت عن أماكنها أو قطعت به الأرض أي تسقط حتى تتصدع وتصير قطعا أو كلم به الموتى أي خوطبت بعد أن أحييت بتلاوته عليها. والجواب المحذوف أي لكان هذا القرآن لكونه غاية في الهداية والتذكير ونهاية في الإنذار والتخويف. وعلى هذا التقدير فالقصد بيان عظم شأن القرآن وفساد رأي الكفرة حيث لم يقدروا قدره العلي ولم يعدوه من قبيل الآيات. ولذلك طلبوا أن يعني يأتيهم النبي عليه الصلاة والسلام بالآيات واقترحوا على الله عز وجل أن ينزل عليهم هذه الآيات. فهنا رد عليهم وإفساد لرأيهم وضلالهم أن هذا القرآن العظيم هو أعظم آية كما قال عز وجل في سورة العنكبوت وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. ثم قال عز وجل ردا عليهم أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى للمؤمنين أو لقوم يؤمنون. فإذا أولم يكفهم هذا القرآن أعظم آية أو أعظم الآيات على الإطلاق. أيضا وما أكثر ما نتألم من الحرب التي تشن على القرآن العظيم لأن نسمع في نشرات الأخبار عادي جدا يعني حرب القرآن شيء لا يتوارى العلمانيون الملحدون خجلا من الخجل لحرب القرآن يعني الذي حصل في تركيا اليوم أو الأمس من إصدار قانون أو يعني عرض قانون على البرلمان لمد فترة التعليم الإلزامي بدل 5 سنوات إلى 8 سنوات وبحيث يقضي الطلبة يعني معظم الوقت في التعليم العلماني كما يقولون. والقصد من ذلك صراحة يقولون القصد من ذلك منع هؤلاء الطلبة من الانضمام إلى مدارس تحفيظ القرآن الكريم في تركيا التي كانت عاصمة الخلافة. فانظروا يعني ما تفعل العلمانية إذا دخلت قرية أفلت أشد يعني 1000 سنة يعني عادي جدا يعني ما يقولون بقى ما يحتاجون الآن لكلمة التصرف والإرهاب وهذه الصلاحات استهلكة تتوارى عن قنطرة يمرون عليها لحرب القرآن وحرب الإنسان. فالمنتهى الصراحة يصرحون بأن المقصود هو إبعادهم عن القرآن الكريم. وسبق أن الحكومة العلمانية الملحدة هناك في تركيا أنها ضغط هؤلاء الملحدة العلمانيون على أربكان لكي يعني يتصدر قرارات بإلغاء مدارس القرآنية أو تحجيم مدارس القرآنية. لماذا القرآن فقط؟ يعني ما يعلمهم غير القرآن وهم عاجم أفضل قد لا يفهمون عن القرآن. ومع ذلك انظر إلى هذه الحرب على كتاب الله سبحانه وتعالى. فالله مستعان. ولو أن قرآنا سجرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. أي نعم. فالقصد من هذا بيان عظم شأن القرآن وفساد رأي الكفرة حيث لم يقدروا قدره العلي ولم يعدوه من قبيل الآيات، فاقترحوا غيره مما أوتي موسى وعيسى عليه السلام. وقدر الدجاج الجواب ولو أن قرآنا يعني لما آمنوا به، يعني حتى لو جاءهم قرآن يفعل هذه الأشياء الموجودة بالكرة في الآية الكريمة مع ذلك ما آمنوا به، لما كان النبي في قوله تبارك وتعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليه كل شيء سبلا ما كانوا يؤمنون. أيضا وعليه فالقصد بيان غلوهم في المكابرة والعناد وتناديهم في الضلال والفساد. قوله تبارك وتعالى أو كلم به الموتى، أو كلم به الموتى لتبليغ تذكير في كل ما لم يكن كلمة، إنما قال كلم به الموتى. لماذا الموتى فيهم مذكر وفيهم مؤنث، لكن العادة أنه يغلب المذكر من الموتى على غيره، ولذلك قال أو كلم به الموتى. بل لله الأمر جميعا، أي له الأمر الذي عليه يدور ثلاث الأكوان وجودا وعدما، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لما يدعو إليه من الحكم البالغة. وهذا إضراب عما تضمنته لو من معنى النفي، يعني لو أن قرآنا فعل به ما ذكر لكان هذا القرآن، ولكن لم يفعل بل فعل ما عليه الشأن الآن. ولو أن قرآنا يقع به هذه الأشياء التي ذكرت لكان هذا القرآن، لكن الله سبحانه وتعالى لم يكح أن يفعل بالقرآن هذا الذي ذكر في الآيات. لماذا؟ لأن هذا هو مقتضى الحكمة، حكمة الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الأمر كله لله وحده، ولذلك قال بل لله الأمر جميعا، ليس لكم أن تقترحوا عليه الآيات وأن تنتظروا أن يفعل به هذه الأشياء. فلو كان القرآن يفعل به هذا الذي ذكر لكان هذا القرآن، لكن الله لم يشاء أن يفعل به هذا الذي ذكر. لماذا؟ بل لله الأمر جميعا، ليس إلى اختياركم وليس إلى اقتراحاتكم. أو فليس لهم ذلك، بل لله الأمر جميعا، إن شاء أتى بما اقترحوا وإن شاء لم يأتي به حتى ما تستدعيه داعية الحكمة، من غير أن يكون لأحد عليه تحكم أو اقتراح. أيضا ثم قال عز وجل أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. أفلم ييأس هنا معنى ييأس أفلم يعلم، أفلم ييأس يعني هنا معناها أفلم يعلم أو أفلم يتبين. الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، كقوله تبارك وتعالى ألم ييأس الأقوام أني أنا ابنه وإن كنت عن أرض العسيرة ناعية. ألم ييأس الأقوام أني أنا ابنه وإن كنت عن أرض العسيرة ناعية، يعني أفلم يعلم القوم. وقوله أيضا أقول لهم في الشعب إذ ييأسونني ألم تيأسوا أني ابن فارس زهدني. أقول لهم بالشعر إذ ييأسونني ألم تيأسوا أني ابن فارس زهدني، يعني ألم تعلموا. وييأسونني من إيثار الجذور، يعني يقسمونني كما تقسم الجذور. ويروى يأسرونني من الأسر. أقول لهم بالشعر إذ يأسرونني ألم تيأسوا ألم تعلموا أني ابن فارس زهدني. أي أفلم يعلموا، أفلم ييأس الذين آمنوا، يعني أفلم يعلم أفلم يتبين الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، أنه تعالى لو شاء هدايتهم لهداهم، لأن الأمر له، ولكن فرط الحكمة أن يكون بناء التكليف على الاختيار. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ولا يزال الذين كفروا، يعني من أهل مكة، تصيبهم بما صنعوا صارعة، تصيبهم بما سببية بما صنع أي بسبب ما صنعوه من الكفر والتمادي فيه وعدم بيانه لتهويله أو استهزانه. يعني لم يبين هذا الذي صنعوه لماذا لتهويله واستهزانه. أفلا جاءت الذين آمنوا قول تعالى ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا بما صنعوا ولم يبين الذين صنعوا لكن المفهوم أنه هو الكفر والتمادي في الكفر. نعم. فعدم بيانه لتهويله أو استهجانه. قارعة القارعة الداهية التي تقرع وتطلق يعني ما كان يصيبهم ما كان يصيبهم من أنواع البلايا والمصائب من القتل والأسر والنهب والسلب. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم أو تحل يعني إما أن تأتيهم القارعة مباشرة تصيبهم كالبلاء والمصائب والقتل والأسر والنهب والسلب مصائب أو تحل تلك القارعة قريبا من دارهم يعني مكانا قريبا من دارهم فيفزعون منها ويتطاير إليهم شررها حتى يأتي وعد الله. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله يعني لذلك فتح مكة. إن الله لا يخلف الميعاد أي لا ينقض وعده رسله بالنصرة لهم ولأتباعهم في الدنيا والآخرة. إن الله سبحانه وتعالى قال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي كما قال عز وجل أيضا فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. وفي الآية وجه آخر وهو حمل الذين كفروا في قوله ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة الذين كفروا بكل أنواع الكفار وليس فقط أهل مكة فتحمل على جميع الكفار يعني لا يزالون بسبب تكذيبهم تصيبهم القوارع في الدنيا أو تصيب من حولهم ليعتبروا القوارع إما تصيبهم أنفسهم أو تصيب من حولهم كي يعتبروا ويأخذوا منها العبرة. كقوله تعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون يعني لعلهم يتذكرون ويعتبرون. وقال عز وجل أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. أيه. ثم قال عز وجل ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا أي أمهلتهم وتركتهم مناوة من الزمن في أمل ودعة كما يمنى للبهيمة في المرعى يعني كما يفعل ولله المثل الأعلى كما يفعل الراعي بترك البهائم الأبقار الأغنام ترعى في المرعى وهو يخطط لتسميلها حتى إذا ما أراد أن يأكلها وجدها سميلة واضح يعني فهذا نوع من الإبلاء له هو يتركها لماذا؟ يتركها يعني كما يعني وصف الله تعالى الكفار أنهم يأكلون كما إيه يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى له كما تأكل الأنعام. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا أمهلتهم وتركتهم في أمن ودعة كما يملى للبهيمة في المرعى ثم أخذتهم فكيف كان عقاب فكيف كان عقابي إياهم. وفيه من الدلالة على قراعته ما لا يخفى فكيف كان عقابي. في هذا التعبير فيه شك من أروع وأبلغ التعبيرات في بيان قراعة هذا العقاب وشدة هذا البأس الذي وقع به فكيف كان عقاب. والآية تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عما لقي من المشركين من التكذيب والاقتراح على طريقة الاستهزاء به ووعيد له يعني لا تأس يا محمد عليه الصلاة والسلام فليس هذا لست أول رسول فعل به ما يفعله قومه فلقد استهزئ برسل من قبل استهزأوا به وكذبوه واقترح عليهم الآيات فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فإن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يمهل، وكما في الحديث إن الله عز وجل يمهل الظالمين حتى إذا أخذه لم يفل لم يفل، فكيف كان عقاب؟ ثم قال عز وجل: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أي مراقب لأحوالها ومشاهد لها، لا يخفى عليه ما تكسبه من خير أو شر، لأن القائم على الشيء عالم به، إذا كان ربه تعالى قائما على كل نفس بما كسبت شاهد وعالم، وقائم على كل نفس بما تكسب من فعل أو من خير أو من شر، ولذا يقال وقف عليه، فقل مثلا وقلني كتابك ووقفت على ما فيه، أو اصطحبت فلانا وأوقفته على حقيقة الأمر، فيقال وقف عليه يعني إيه إذا علمه وتبينه فلم يخفى عليه شيء من أحواله. فقوله تبارك وتعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، الخبر مخلوق تقديره، هل يعني هو كمان ليس كذلك؟ هل من هو قائم على كل نفس بما كسبت كمن ليس كذلك؟ وإنما حذف الخبر اكتفاء بدلالة السياق عليه، وهو قوله تبارك وتعالى وجعلوا لله شركاء، السياق يدل على هذا الايه؟ على هذا الخبر، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، يعني كمن ليس كذلك من هؤلاء الذين جعلتموهم لله شركاء، هل هؤلاء يعلمون ما يعني ما يعلمون قائمة الأعين وما تكسب الصدور؟ هل هم يعلمون ما تكسب كل نفس؟ هل هم قائمون على كل نفس بما كسبت؟ فإذا يعني هذا الجواب المحروق يعرف من السياق، وهو قوله تعالى وجعلوا لله شركاء، مع أن الله سبحانه وتعالى قائم على كل نفس بما كسبت، ومع أن هؤلاء الشركاء في غفلة يعني عن هذا الشيء. وجعلوا لله شركاء يعني عبدوها معه من أصنام وأنداب وأوثان، قل سموهم تفكيت لهم إثر تفكيت، أي سموهم من هم وماذا أسماؤهم، فإنه لا حقيقة لهم، قوله قل سموهم يساوي هؤلاء وهم ولا حقيقة لهم. فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت يعني كمن ليس كذلك، وجعلوا لله شركاء قل سموهم، فاذكرنا أسماء هؤلاء يعني الشركاء، سموهم من هم وماذا أسماؤهم فإنهم لا حقيقة لهم، قل سموهم أو قل سموهم معناها اسموهم، وانظروا هل لهم ما يستحقون به العبادة ويستأهلون الشركة، فأن عندهم مؤهلات لأن يكونوا شركاء لله سبحانه وتعالى أو أن يعبدوا مع الله أو من دون الله، قل سموهم يعني اصفوهم لنا، هل عندهم هذه الصفات التي تجعلهم يستحقون أن يعبدوا؟ هل هم قائمون أيضا على كل نفس بما كسبت؟ قل سموهم. قال الرازي: إنما يقال ذلك في الأمر المستحقر الذي بلغ في الحقارة إلى أن لا ينكر ولا يوضع له اسم، فعند ذلك يقال سمه إن شئت، إذا أردت أن تعبر عن أمر وتصفه بأنه أحقر ما يكون وأنه بلغ من الحقارة حتى أنه يصير كالعدم لا ينكر ولا يوضع له اسم، فعند ذلك تقول له سمه إذا شئت، سم هذا الأمر الحقيقي إذا شئت، يعني أنه أخف من أن يسمى وأحقر من أن ينكر، ولكنك إن شئت أن تضع له اسما تفعل، سمه حتى لو وضعت له أسماء فهي أسماء لا حقيقة لها يعني من ورائها، كل سموهم، فكأنه تعالى قال يعني سموهم بالآلهة على سبيل التهديد. طبعا التفسير الأول كل سموهم يعني اذكروا أسماءهم أو صفوهم لنا، هل عندهم مؤهلات الألوهية تشترك مع الله سبحانه وتعالى في العبودية؟ واضح هذا تحقير لهذه الآلهة التي تعبد من دون الله، أنها تصل في الحقارة إلى حد أنه لا حقيقة وراءها، واضح حتى لو سموها أو حتى لو يعني وصفوها. القول الآخر قل سموهم، يعني سموهم آلهة، قل سموهم يعني سموهم بالآلهة، وهذا على سبيل التهديد، قل سموهم نعم قلوا إنهم آلهة سموهم بالآلهة، والمعنى سواء سميتموهم بهذا الاسم أو لم تسموهم به فإنها في الحقارة بحيث لا تستحق أن يلتفت العاقل إليها. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، أم لظاهر من القول، أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض. حقيقة يعني هذه الآيات الكريمة من تدبرها حق تدبرها وكان عنده فطانة ومعرفة بالبلاغة وبأسرار اللغة لا قطع عن هذا المستحيل أن ينطق به بشر، لا يمكن أن نتضمن في هذه الآيات الكريمة ينطق به بشر. فهذه من الآيات الإعجاز العظيمة جدا. قل سموهم ثم يقول تبارك وتعالى أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، يعني هل أنتم تنبئون الله سبحانه وتعالى بشركاء لا يعلمهم سبحانه؟ وإذا كان لا يعلمهم وهو عالم بكل شيء مما كان ومما يكون فهم لا حقيقة لهم. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، في غاية الروعة حقيقة التعبير لو تأملتموه لبثتم حلاوة القرآن. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، يعني أم أنكم تنبئون الله سبحانه وتعالى بأمر لا يعلمه الله. لماذا لا يعلمه الله؟ لأنه لا حقيقة له. لماذا؟ بما أن الله سبحانه وتعالى عالم بكل ما في السماوات وما في الأرض لا تخفى عليه خافية. تبارك وتعالى أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، يعني هل أنتم تنبئون الله سبحانه وتعالى بشركاء لا يعلمهم سبحانه؟ فإذا كان لا يعلمهم وهو عالم بكل شيء مما كان ومما يكون فهم لا حقيقة لهم. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، في غاية الروعة حقيقة التعبير لو تأملتموه لذقتم حلاوة القرآن. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، يعني أم أنكم تنبئون الله سبحانه وتعالى بأمر لا يعلمه الله. لماذا لا يعلمه الله؟ لأنه لا حقيقة له. لماذا؟ بما أن الله سبحانه وتعالى عالم بكل ما في السماوات وما في الأرض لا تخفى عليه خافية، فالذي لا يدخل في علم الله هو الأمر المعدوم بالذات الذي لا حقيقة له. فهذا وصف لها أيضا بالعدم، لا قيمة لها ولا حقيقة. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، فإن الله سبحانه وتعالى الذي وسع كل شيء علما لا يعلم أن معه أن هناك هذه الآلهة التي تذكرونها. لماذا؟ لأنها لا حقيقة لها، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم الذين تسموها آلهة لكن هي ليست آلهة، والله لا يعلم آلهة أخرى في الأرض. واضح؟ ما معناها؟ يعني نفي بنفي اللازم، نفي بنفي اللازم، فنفي علم الله به أقصد نفي علم الله سبحانه وتعالى نفي لوجود هذه الآلهة، لأنه كيف موجودة العالم الله، فلما كان الله لا يعلمها فهذا أبلغ تقرير عنها لا وجود لها في الحقيقة. أي نعم. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، أي بشركاء لا يعلمهم سبحانه، وإذا كان لا يعلمهم وهو عالم بكل شيء مما كان ومما يكون فهم لا حقيقة لهم، فهو نفي لهم بنفي لازمهم على طريق الكناية. قال الناطق وحقيقة هذا النفي أنهم ليسوا بشركاء، وأن الله لا يعلمهم كذلك لأنهم ليسوا كذلك، وإن كانت لهم ذوات ثابتة يعلمها الله، يعني الله سبحانه وتعالى يعلم أن هناك الناس وهناك العزة وهناك جوزة وأن هناك هذه الآلهة والأصنام التي تعبد من دون الله عز وجل، لكن الله سبحانه وتعالى لا يعلمها بوصفها آلهة وشركاء، وإنما يعلمها بوصفها مخلوقة مربوبة محدثة حادثة لا آلهة معبودة. واضح؟ فلا يعلمها الله عز وجل كآلهة، لكنه يعلمها مخلوقة حادثة أيضا. يقول وحقيقة هذا النفس أنهم ليسوا بشركاء، هذا الشرك مجرد زعم أنتم تزعمون، الحقيقة لا شريك مع الله سبحانه وتعالى. حقيقة هذا النفي أنهم ليسوا بشركاء وأن الله لا يعلمهم كذلك، يعني لا يعلمهم شركاء لأنهم ليسوا كذلك. وإن كانت لهم ذوات ثابتة يعلمها الله، إلا أنها مربوبة حادثة لا آلهة معبودة. ولكن مجيء النفي على هذا السند المتلو بديع لا تكتنه بلاغته وبراعته، تقصر العقول عن إدراك حلاوة وبلاغة وعظمة هذا التعبير العظيم في القرآن الكريم. ولو أتى الكلام على الأصل غير محلا بهذا التطريق البديع لكان إيه؟ وجعلوا لله شركاء وما هم بشركاء. فواحد من البشر الذي يتكلم لقال وجعلوا لله شركاء وما هم بشركاء، لكن انظر الفرق اتسع بين قوله قولك وجعلوا لله شركاء وما هم بشركاء وبين قوله تبارك وتعالى وجعلوا لله شركاء اقتنوه ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض ام لظاهر من القول. انظر حلاوة القرآن وصلاوته. أم بظاهر من القول، أي هل أتسمونهم شركاء بظاهر من القول؟ طبعا أم هنا المنقطعة المقدرة في بل والهمزة فيها إضراب عما قبلها مع رفتها. هل أتسمونهم شركاء بظاهر من القول؟ طيب إذا كانت أم المنقطعة بالسورة التي ذكرنا أيهم يكون أقوى وأبلغ في الإنكار، ما قبلها أم ما بعدها؟ مش في إضراب، أليس هناك إضراب؟ مش أم دي اللي بنفكك الأم المنقطعة بنقول إنها تساوي أ زائد إيه؟ زائد بل بل بل أ، واضح أن تساوي بل أ، فطبعا ما بعدها أشد من ما قبلها، مش إضراب؟ إضراب ما بعدها عما قبلها لأنه تركت إلى شيء أفظع. إذا تأملت الآية تجد كل صوت يعني تأتي بعده أن يكون ما بعده أفظع مما قبله. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول، تركت إلى ما هو أشد أم بظاهر من القول، يعني بل أتسمونهم شركاء بظاهر من القول من غير أن يكون لذلك حقيقة، كتسمية الزندي كافورة من غير بياض فيه ولا رائحة طيبة لفرط الجهل وسخافة العقل. أيضا الكافور أبيض وطيب الرائحة، فتأتي إلى شيء أسود شديد السواد وتصف بأنه بالرواب مقتضى أنه أبيض وطيب الرائحة، فهذا هو المعنى. أم بظاهر من القول يعني قول لا ينطبق يعني اسم على غير مسمى، لأن تأتي واحد دخيل وتسميه كريم مثلا، أو واحد جاهل وتسميه عالما أو علامة وهكذا. أم بظاهر من قول الكلام لا معنى وراءه ولا ينطبق على يعني مسمى فليس له حقيقة، فهذا كقوله تعالى ذلك قولهم بأفواههم بأفواههم، وقوله تعالى ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، أنتم الذين اصطلحتم على يعني اعتبارهم آلهة ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم اصطلحتم على اعتبارها آلهة، لكن دون أن تكون ذلك في الحقيقة. فإذا هذا هو معنى قوله أم بظاهر من القول، يعني بل أتسمونهم شركاء بظاهر من القول من غير أن يكون لذلك حقيقة مجرد أسماء ولا حقيقة من ورائها. أيضا وعن الضحاك إن الظاهر بمعنى الباطن، قول آخر في الآية أم بظاهر من القول أم بباطن من القول، كقوله وذلك عار يبن ريقطة ظاهر، وذلك عار يبن ريقطة ظاهر، ظاهر يعني باطن. قال الزمخشري هذا كما تعلمون الزمخشري يعني أستاذ رغم بدعته الغليظة أنه يعني من رؤوس المعتزلة الضلال الذين اعتدوا على أهل السنة أشد العدوان في مواضع من تفسير الكتاب، لكن بلا شك الزمخشري عمدة في باب إعجاز القرآن الكريم. يقول الزمخشري: هذا الاحتجاج وأساليبه العجيبة التي ورد عليها مناد على نفسه بمثال خلق غلق، أنه ليس من كلام البشر لمن عرف وأنفق من نفسه. لا يمكن أن يعني هذا الكلام يقوى على أن يأتي به بشر أيضا. وكلما زالت الحلم عن القلب كلما تنور وتمعن وتدبر كلام الله سبحانه وتعالى. فيعني من باب قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، كذلك معانيه لا تنكشف إلا لمن طهر قلبه كي تجلي المرآة صافية القلب حقائق هذا القرآن الكريم. قال شارحه أي شارحه الزمخشري: فإن قوله تبارك وتعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، لما كان كافيا في هدم قاعدة الإشراك مع السابق واللاحق وما ضمن من زيادات النكت، يعني إذا ضمناه في الآيات السابقة واللاحقة، وكان إبطالا من طريق الحق مبيلا بإبطال من طرف النقيض على معنى، ليتهم إذ أشركوا بمن لا يجوز أن يشرك به أشركوا من يتوهب فيه ذلك أدنى توهم. هذا هو المعنى الذي يشير إليه الزمخشري في روعة هذه الآية الكريمة. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب، هل هذا الذي هذا شأنه كمن ليس كذلك؟ كلاهما يستحق أن يعبد. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب، هذا إبطال استشقاقهم الألوهية. ثم يقول تعالى: وجعلوا لله شركاء. نعم، لكن يا ليتهم، وقد جعلوا لله عز وجل شركاء، يا ليتهم أشركوا من يتوهم فيه ذلك أدنى توهم، يعني يا ليتهم استحق حتى أن يعني يوصف بالشريك مع الله سبحانه وتعالى على أساس حتى من الوهم، حتى لو أدنى درجة من التوهم. فيا ليتهم إذ أشركوا بمن لا يجوز أن يشرك به أشركوا من يتوهم في ذلك أدنى توهم، ورعي فيه أنه لا أثناء للشركاء ولا حقيقة لها، فضلا عن المسمى على الكناية الإيمائية. يعني إذا كانت مفيش أثناء فما بالك بالمسمى، وحتى الأثناء ليست لهم أثناء فضلا عن أن يكون لهم حقيقة الشركاء. لذلك أن تنبئونه بما لا يعلم وجعلوا لله شركاء، قل سموهم، سموهم يعني لا أثناء لها، فالشيء الذي ليس له إثم فضلا عن يكون لها حقيقة، هل يستحق أن يشرك به مع الله؟ قل سموهم. ثم بومش بأنها لا تستأهل أن يسأل عنها على الكناية التلويحية، أن تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، يعني إيه؟ يعني هذه كناية تلويحية، يعني استدلال بنفي العلم على نفي المعلوم، استدلال بنفي العلم، يعني هذه الشركاء التي تزعمونها مع الله سبحانه وتعالى لا يعلمها الله، أن تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، تنبئونه بشيء هو لا يعلم الله سبحانه وتعالى. والمقصود ماذا؟ بأنه بما أن الله لا يعلمه فإذا هو ليس موجودا، لماذا؟ أن الله عليم بكل شيء عز وجل. ثم أضرب أو بلغ منه إلى عدم الاستئهال مع التوبيخ، أم بظاهر من القول، أم بظاهر من القول، يعني هذا أيضا توبيخ، وأنها لا تستأهل أن تعبد، أم بظاهر من القول، وتقدير أنهم يريدون أن ينبئوا عالم السر والخفيات بما لا يعلمه، وهو محال على محال. يعني هم محال أن ينبئوا الله بما ينبئوا الله، هم يسألون الله علما، هذا محال. بما لا يعلم في الأرض، هذا أيضا محال، أن يوجد شيء ولا يعلمه الله سبحانه وتعالى. وفي جعل اتخاذهم شركاء ومجادلة الرسول عليه الصلاة والسلام إنباء له تعالى نكتة، بل نكت سرية. ثم أضرب عن ذلك وقيل: قد بير الشمس أو قد بير الشمس لكل ذي عينين، بل بير الذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل، ومن يزل الله فما له من هذا؟ فبين الشمس لذي عينين وما تلك التسمية إلا بظاهر من القول لا قائل تحته، بل هو صوت تالي. فمن تأمل حق التأمل اعترف بأنه كلام خالق القوى والقدر الذي يتقف دون أسرار أسراره أفهام البشر سبحانه وتعالى. بل جيد للذين كفروا مكرهم إضراب عن الاحتجاج عليهم، كأنه بعد كل هذه الحدث وهذه المبالغة البليغة في إفطار الشركاء مع الله سبحانه وتعالى، كان بعد هذا كله كأنه قيل دع ما ذكر، اترك هؤلاء، دع ما ذكر أو دع ذكر ما كنا فيه من الدلائل على فساد قولهم. لماذا؟ لأنه زين لهم كفرهم ومكرهم فلا ينتفعون بهذه الدلائل. بعدما ذكر الدلائل قال لأنه قال أضرر عن الاحتجاج عليهم، بل زين الذين كفر مكرهم، لا لن نتمادى في الاحتجاج عليهم. لماذا؟ أن هؤلاء زين لهم سوء عملهم ورأوها يعني حسنة، إضراب عن الاحتجاج عليهم، كأنه قيل دع ذكر ما كنا فيه من الدلائل على فساد قولهم، لأنه زين لهم كفرهم ومكرهم فلا ينتفعون بهذه الدلائل. أي نعم. ثم قال عز وجل وصد عن السبيل، أي سبيل الله، السبيل هنا هو سبيل الله عز وجل. وقرئ وصدوا عن السبيل، أي صدوا الناس. ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يضلل الله أي يخلق فيه الضلال بسوء اختياره أو يخذله، ومن يضلل الله يخذل فما له من هاد، أي ما له من أحد يهديه. لهم عذاب في الحياة الدنيا، جزاء تركهم ينالهم عذاب أولا في الحياة الدنيا، لهم عذاب في الحياة الدنيا وهو ما نالهم على أيدي المؤمنين، أو عذاب الحياة الدنيا ما هم فيه من عذاب الحيرة والضلة، عذاب الحيرة والضلال الذي هم فيه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أين؟ ولذلك يقول القسمي هنا المقصود إن عذاب الحياة الدنيا ما نالهم على أيدي المؤمنين من القتل والأسر والإذلال وأخذ الأموال، أو عذاب في الحياة الدنيا ما هم فيه من الحيرة والضلة، فإن نفس غير المؤمنين في نكد مستمر وداء دوي لا برأ له إلا بالإيمان، كما قصل أو كما قصل في موضع آخر. لهم عذاب في الحياة الدنيا المعيشة الضنكة، والعذاب بكل أنواع الأمراض والبلايا والعناء النفسي والسخاء النفسي وكل هذه الأشياء التي يعاني منها الكثير. لهم عذاب في الحياة الدنيا، وذلك قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، يعني رد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى على من يكثر هذا النعيم وهذا الجحيم على الآخرة، لا إن الأبرار لفي نعيم في الدنيا في البرزخ وفي الآخرة، وإن الفجار لفي جحيم خبر مستمر في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. واضح؟ فعذابهم في الدنيا قبل البرزخ وقبل الآخرة. بالضبط قوله تعالى هنا لهم عذاب في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أشق، أشق من عذاب الدنيا كما وكيف، كما وكيف. وما لهم من الله من واق، أي من حافظ يعصمهم من عذابه عز وجل. ثم قال تبارك وتعالى مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. مثل الجنة التي وعد المتقون، المتقون عن الكفر والمعاصي، الذين يتقون الكفر والمعاصي، تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. أهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، لماذا؟ لأنه يحصل لهم به من المعاني والدلائل وكشف الشبهات ما لم يحصل لهم من تلك الكتب السابقة، لأن القرآن فيه من الحجج ما هو أقوى وأنفع مما كان في الكتب السابقة التي آمنوا بها، والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليه. لماذا؟ لأنه يحصل لهم به من المعاني والدلائل وكشف الشبهات ما لم يحصل لهم من تلك الكتب السابقة. قيل عني بهم أو عنا بهم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب، يعني الذين يفرحون من أهل الكتاب بنزول القرآن الكريم وبآيات الله عز وجل، والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليه. يفرحون المقصود منهم من آمن من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وغيره، فإنهم يفرحون بما أنزل من القرآن لما يرون فيه من الشواهد على حقيته التي لا ينترى فيها، ومن المعارف والمزايا الباهرة التي لا تحصى، كما قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. ومما يرشح هذا التفسير أمر مهم أشار إليه مررناه شيء قوي هذا التفسير. أيوه أحسنت صحيح، تكلمنا فيها مرارا ولذلك سألتكم فيها، بدأنا الكلام فيها زمان أيام القضاء والقدر في بحث أن الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، وذكرنا الأدلة على ذلك. ومن ضمن هذه الأدلة أو من تطبيقات هذه القاعدة أن الشيء إذا نسب إلى الله سبحانه وتعالى فهو خير محض، إذا كان غير ذلك فإنه إما يأتي بصيغة البناء المجهول أو ينسب إلى غير الله، كما في الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم ثم قال غير المغضوب باسم المفعول ولا الضالين نسب إليهم هم الضلال، وكما في قصة الخضر أن السفينة قال فأردت أن أعيبها في قتل الغلام، قال إيه فأردنا أن يبدلهما ربهما في العمل الذي هو خير محض ليس فيه أي شيء من الشر، قال إيه فأراد ربك. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك، صرح هنا أنه خير محض. مثال ذلك أيضا قوله تعالى وأنا لا ندري أسر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشد، في الرشد وفي الخير نسب إلى الله سبحانه وتعالى، أما في الشر فقال أريد بمن في الأرض. ونظائر ذلك كان أيضا في سورة الشعراء الذي خلقني هو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت لم يقل وإذا أمرضني تأدبا مع الله سبحانه وتعالى لم ينسب المرض إلى الله، ثم قال فهو يشفيه والذي أطمع أن يغفرني خطيئتي يوم الدين، وهكذا. فمن ضمن تطبيقات هذه القاعدة أن الغالب في القرآن الكريم إذا كان السياق الذين آتيناهم الكتاب أو أورثناهم الكتاب فيكون سياق مدح للمؤمنين من أهل الكتاب، واضح، سواء الذين آمنوا بنبيهم في عصره أو الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث من أهل الكتاب. أما إذا كانت صيغة المبني المجهول وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب، أورثوا أو أوتوا فغالبا ما تكون في السياق أذن، فإذا مما يرشح هذا التفسير الذي ذكرنا وهو أن المقصود بقوله تعالى والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليه، التفسير الذي قلناه هو إيه؟ أنهم المؤمنون الذين آمنوا كعبد الله بن سلام وغيره. فالذي يرشح هذا قوله تبارك وتعالى هنا والذين آتيناهم الكتاب، نسب الإيتاء إليه سبحانه وتعالى، الذين آتيناهم الكتاب، هذا يرشح أنه سياق مديح فيشمل أو فيقصد به المؤمنون من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وغيره. الذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليه لأنه يحصل لهم به من المعاني والدلائل وكشف الشبهات ما لم يحصل لهم من تلك الكتب السالفة. قيل عنا بهم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام رضي الله عنه، فإنهم يفرحون بما أنزل من القرآن لما يرون فيه من الشواهد على حقيته التي لا ينكر فيها، ومن المعارف والمزايا الباهرة التي لا تطفى، كما قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. ومن الأحزاب من ينكر بعضه يعني أهل الكتاب المؤمنين منهم يفرحون بما أنزل إليك من الكتاب التي ذكرنا، والكافرون من أهل الكتاب ومن المشركين ومن الأحزاب من ينكر بعضه، يعني من الأحزاب يعني بقية أهل الكتاب والمشركين، وكل البقية استفدناها من قوله ومن الأحزاب يعني بقيتهم، ومن الأحزاب يعني بقيتهم، بقية أهل الكتاب والمشركين، ومنهم من ينكر بعضه وهو ما يخالف معتقدهم. وجوز أن يراد بالموصول يعني في قوله الذين من يفرح به منهم لمجرد تصديقه بما بين يديه وتعظيمه له فإن لم يؤمنوا. في قول آخر أن المراد من هؤلاء الذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليه، يعني أنهم حينما يجدون في القرآن تصديقا لما بين يديهم من الكتب وتعظيما مثلا للتوراة وتعظيما للإنجيل وتعظيما لموسى مثلا، فهم يفرحون لذلك وإن لم يؤمنوا، وإن لم يعني يؤمنوا. فإذا على هذا القول المراد بالأحزاب المشركون خاصة المنكرين لما فيه من التوحيد. ولذا أمر برد إنكارهم، بإنكارهم التوحيد، ومن الأحزاب من ينكر بعضه وهو ما يخالف معتقدهم وهو التوحيد. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. فأمر برد إنكارهم بقوله تعالى قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو أي لا إلى غيره عز وجل، وإليه مآبي أي مرجعي بالجزاء لا إلى غيره. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. وكذلك أنزلناه حكما عربيا أي حاكما بالحق أو حكمة عربية، ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق، أي لئن تابعتهم على دين ما هو إلا أهواء، كل الذي عندهم ما هو إلا هوى. إن كما تعلمون دائما القرآن يأتي بالوحي في مقابلة الهوى والتواهد كثيرة، فقوله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أننا يتبعون أهواءهم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يا دعوني إلا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، والآيات في ذلك يعني كثيرة. فكذلك هنا قوله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم الوحي ما لك من الله من ولي ولا واق، لئن تابعتهم على دين ما هو إلا أهوى، بعد ثبوت العلم عندك بالبراهين والحجج فلا ينصرك ناصر ولا يقيك واق. وهذا من باب الإلهاب والتهذيب، لم تعطي للسامعين على الثبات في الدين والتطلب، وأن يظل جال عند الشبهة بعد استمساكه بالحجة، وإلا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة السكينة في المكان. يعني المخاطب في الظاهر هو النبي صلى الله عليه وسلم والمراد السامعون من أمته. ثم يقول تبارك وتعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، يعني رسلا مثل إبراهيم وإسحاق ويعقوب وغيرهم. فهذا رد لقولهم لو كان نبيا لكان من جنس الملائكة، هنا رد على هذا الزعم منهم، لو كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لكان من جنس الملائكة كما قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. وإعلام بأن ذلك سنة كثير من الرسل فما جاز في حقهم لما لا يجوز في حقه. قل ما كنت بدعا من الرسل، لست أول واحد من البشر يبعث، قل ما هو آخر الأنبياء، وجميع الأنبياء من قبل الرسل كانوا من البشر. فما جاز في حقهم لما لا يجوز في حقه هو صلى الله عليه وآله وسلم أيضا. حتى قوله تعالى وجعلنا لهم أزواجا وذرية، حتى الذين يتنعون عن الإسلام بتعدد الزوجات أو تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بخاصة، فإذا كانوا يؤمنون بكتبهم التوراة والإنجيل أو كتابهم المدعو بالمقدس فأخبروا أنبيائهم تدل على أنهم عبدوا يعني زوجاتهم كما هو معلوم في حق كثير من الأنبياء ومنهم سيدنا إبراهيم عليه السلام. فهذا إعلام بأن ذلك سنة كثير من الرسل كما جاز في حقهم لما لا يجوز في حقهم. وقد قال الله تعالى له قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ثم قال عز وجل ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية كانوا بشرا وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. ما كان لرسول يعني ما صح له ولا استقام ولم يكن في وسعه أن يأتي بما يقترح عليه. لا يمكن أبدا كما حصل مع الأنبياء السابقين وكما يحصل معك لا يمكن أبدا أن يكون في إمكان الرسول نفسه أن يأتيكم بالإيه؟ بالآيات. قل إنما الآيات عند الله هذه الآيات لله ليست إلي وأنتم لا تملكون أن يعني أن تقترحوا على الله سبحانه وتعالى ما شئتم من الآيات. والله عز وجل يعني ليس بلازم أن يجيبكم إلى ما اقترحتموه. فما صح ولا استقام ولم يكن في وسعه أن يأتي بما يقترح عليه وما كان الرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى في وقته الذي يشاءه. لأن الآيات معينة بإزاء الأوقات التي تحدث فيها من غير تغير وتبدل وتقدم وتأخر إلا بإذن الله لكل أجل كتاب لكل أجل كتاب. فالآيات كل آية لها كتاب لها وقت لها أمد تحدث فيه من غير تغير ولا تبدل ولا تقدم ولا تأخر. فأمرها منوف بمشيئته تعالى المبنية على الحكم والمصالح التي عليها يدور أمر كائنا لكل أجل كتاب لكل وقت من الأوقات أمر مكتوب. كتاب هنا بمعنى مكتوب لكل أجل لكل وقت من الأوقات أمر مكتوب مقدر معين أو مفروض في ذلك الوقت على الخلق حتى ما تقضى به الحكمة. فالشرائع معينة عند الله بحسب الأوقات في كل وقت يأتي بما هو صلاح ذلك الوقت رسول من عنده. وكذا جميع الحوادث من الآيات وغيرها فليس الأمر على إرادة الكفار ومقترحاتهم بل على حسب ما يشاءه الله تعالى ويختار. وفيه رد لاستعجالهم الآجال واتيان الخوارق والعذاب لأنهم كانوا يستعجلون نزول العذاب. اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وهكذا. الآيات كثيرة فيها استعجال العذاب من الله سبحانه وتعالى. فلذلك رد الله تعالى بقوله وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء أي ينسخ ما يشاء نسخه من الشرائع لما تقتضيه الحكمة بحسب الوقت ويثبت أي يثبت بدله ما فيه المصلحة أو يثبت يعني يثبته على حاله غير منسوخ من الآيات ما ينسخ واضح ويثبت الله سبحانه وتعالى بدله أو منه ما يبقى على حاله فلا ينسخ. وعنده أم الكتاب أم الكتاب يعني أصل الكتاب أصل الكتاب يعني كتاب الأم للشافعين المقصود الأم يعني الأم التي تلد إنما الأم التي هي أصل العلم يعني الأم ولها الله تقول أم الدماغ. يقول الرازي العرب تسمي كلما يجري مجرى الأصل للشيء أما له ومنه أم الرأس للدماغ وأم القرى لمكة وكل مدينة فهي أم لما حولها من القرى. فكذلك أم الكتاب هو الذي يكون أصلا من جميع الكتب. روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية يقول مهما بعد يكون أصلا من جميع الكتب. روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية يقول يبدل الله ما يشاء فينسخه ويثبت ما يشاء فلا يبدله. يمحو الله ما يشاء النسخ يعني ويثبت يعني ما شاء فلا يبدله. وعنده أم الكتاب يقول وجملة ذلك عنده في أم الكتاب الناسخ والمنسوخ وما يبدل وما يثبت وكل ذلك في كتاب. وعن قتادة أن هذه الآية كقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ثم قال القاسمي رحمه الله تمسك جماعة بظاهر قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، فقال إنها عامة في كل شيء كما يقتضيه ظاهر الله. من الناس من أخذ بظاهر الله فقال إن الله سبحانه وتعالى لا يزال يمحو ما يشاء ويثبت، وأن الآية عامة في كل شيء يمكن أن يمحوه الله سبحانه وتعالى بإرادته أو ويثبته. قالوا يمحو الله من الرزق ويزيده، وكذا القول في الأجل والسعادة والسخاوة والإيمان والكفر. قال الرازي هو مذهب عمر وابن مسعود، والقائلون بهذا القول كانوا يدعون ويتضرعون إلى الله تعالى في أن يجعلهم سعداء لا أكثر. فهذه عمدة من ذهب إلى جواز أن يقول اللهم إن كنت كتبتني في أم الكتاب السخية فاجعلني من السعداء إلى آخره، والدعاء الذي لم يثبت رفعه إلى النبي عليه السلام الذي يلهج به بعض الناس في ليلة النصف من شعبان. عمدتهم في هذا الفهم هو هذا المذهب أن الآية عامة، وأنه حتى لو كانت كتب سخيا فإن الله سبحانه وتعالى يمحو إن شاء ذلك سخاوته والعفو. واضح؟ هذا يعني وجه من أوجه التفسير، يمحو الله ما يشاء ويثبت. هناك آثار أقرنها ابن جرير عن عمر أو ابن مسعود في ذلك وليس في الصحيح منها شيء. ثم قال القاسمي رحمه الله تعالى ظهر لي في دمر، ما أدري ما معنى دمر، يعني المكان نوعا في 12 ربيع الأول سنة 1224، يعني هذا 1417، يعني من كم؟ من 93 سنة، من 93 سنة. القاسمي ذكر هذه سجل هذه الملاحظة، يقول إنما يستدل به كثير الكثير من الآيات بمطلب الله ظهر لي أن ما يستدل به كثير من الآيات بمطلب الله أن يدقق النظر فيه تدقيقا زائلا، فقد يكون سياق الآية لأمر لا يحتمل غيره، وذو النظام أنه يستدل بها في بحث آخر، وقد يؤكد ما يراه من إطلاق كثير من أرباب التفسير على ذلك، فإن المعيار على فهم الأسلوب والسياق والسباق. يعني أنه يقول ممكن الإنسان كل آية سياقها واضح جدا في إرادة معنى معين، ثم يظن ظن أن الآية لها دلالة على معنى آخر غير هذا الظاهر، وهذا الظن يترسخ عند هذا المفهوم ويتأثر إذا رأى كبار المفسرين قد أيدوا أو قالوا بما ذهب هو إليه، مع أن المعنى الأصلي ظاهر ظهورا عظيما. خذ لذلك مثلا قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فكم ترى من يستدل بها على العلم المعلق ومحو ما في اللوح الذي يسمونه لوح المحو والإثبات، ويريدون من الإثبات والأجهزة ما لا يجد الواقف عليه مقنعا ولا مطمئنا، مع أن هذه الآية لو تمعن فيها القارئ لعلم أنها في معنى غير ما يتوهمون، وذلك أنهم كانوا يقترحون على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوائل البعثة أن يأتي بآية كآية موسى وعيسى عليهم السلام، توهما أن ذلك هو أقصى ما يدل على نبوة النبي في كل زمان ومكان، فاقترح على النبي عليه السلام أن يأتي مثل آية موسى أو آية عيسى عليه السلام، ظنا أن الآيات تنحصر في هذا النوع من الآيات التي تدل على صدق فأن لي في كل زمان وفي كل مكان، فأعلمه الله سبحانه وتعالى أن دور تلك الآيات الحسية انقضى دورها وذهب عصرها. هذه الآيات الحسية التي تحكي المعجزة أمام قوم معينين ثم تنتهي بانتهاء زمنها كالعصا وفي أحياء الموتى وغير ذلك من معجزات موسى وعيسى عليهم السلام، هذا الدور انتهى من عمر البشرية. واضح؟ نعم. وقد استعد البشر للتنبه إلى الآية العقلية الآية العلمية الخالدة التي لا تنقضي، والتي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ما من الأنبياء أحد إلا وقد أوتي ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتي به وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، لأن معجزتهم هي علمية. آية خالدة مدى الدهر وهي القرآن الكريم. هذه المعجزة الأساسية التي لا ننفي معناها من المعجزات، هي المعجزة الأساسية للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك وهي حجة على كل البشر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، لأنه لا نبي بعد محمد عليه السلام. لذلك معجزته ظاهرة وقائمة في كل زمان وفي كل مكان بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. يقول القرطبي: فأعلمهم الله تعالى أن دور تلك الآيات الحسية انقضى دورها وذهب عصرها، وقد استعد البشر للتنبه إلى الآية العقلية وهي آية الاعتبار والتبصر، وإن تلك الآيات نحيت كما محي عصرها، وقد أثبت تعالى غيرها مما هو أجلى وأوضح وأدل على الدعوة، وهو قوله تبارك وتعالى قبلها: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب يلقى الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فكأن القسمية يذهب إلى أن يلقى الله ما يشاء ويثبت، يعني من الآيات التي يطلبونها، فكأن إشارة إلى أن زمان هذه الآيات قد انقضى وانتهى. ومعنى الحسن وفعلا هو غريب أن يظهر آيات لولا ما يخشى من أن يفهم بعض الناس منه إنكار ما عدا القرآن من معجزات الحسية للنبي صلى الله عليه وسلم، وكثير منها متواتر كالتقاط القمر والإسراء والمعراج وغير ذلك من وتكثير الماء والمعجزات الكثيرة المعلومة في دلائل النبوة. ثم يقول عز وجل: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وإما نرينك بعض الذي نعدهم، يعني من إنزال العذاب في حياتك، أو نتوفينك يعني قبل أن ينزل بهم ذلك العذاب، فإنما عليك البلاغ. إنما عليك البلاغ وظيفتك محصورة في تبليغ الوحي الذي أنزل إليك. وعلينا الحساب، علينا حسابهم وجزاؤهم. قال أبو حيان: جواب الشرط الأول وإما نرينك بعض الذي نعدهم، يعني جوابه إيه؟ فذلك كافي. أو نتوفينك، الجواب فلا لوم عليك، فإنما عليك البلاغ، هذا دليل على هذين الجوابين. فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، يعني قبل أن يأتيهم العذاب، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. تذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، إلا إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ثم يقول عز وجل: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. الأرض هنا يكون التصنيع أرض الكفرة. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أرض الكفرة ننقصها عليهم بإظهار دين الإسلام في أطراف ممالكهم، تؤخذ من مكة بعد مكة حتى امتد الإسلام في كل العالم الكبير. قال ابن عباس: أولم يروا أن نفتح للرسول صلى الله عليه وسلم الأرض بعد الأرض، يعني أن انتقاص أحوال الكفرة وازدياد قوة المسلمين من أقوى العلامات على أنه تعالى ينجز وعده. ونظيره قوله تعالى: أفيرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. أفهم الغالبون، أفهم الغالبون مع أن علامات انهزام الكفر يعني ظاهرة وواضحة، حيث استساقط ممالك الكفر دولة ومملكة إسلامية من مكة، يعني في خلال 50 سنة فقط امتدت الدولة الإسلامية من أقصى الغرب في الأندلس إلى أقصى الشرق في عند الهند وما حولها من البلاد في أقصى الشرق. وهذا كقوله تعالى أيضا: سنريهم آياتنا في الآفاق. فمن آيات الله سبحانه وتعالى في الآفاق أن تنقص وتنقض ممالك الكفر وتحل محلها دول الإسلام. قال الشهاب: هذا مرتبط بما قبله، هذا مرتبط بما قبله، يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يؤخر عذابهم لإهمالهم بل لوقته المقدر. أولا ترى نقص ما في أيديهم من البلاد وزيادة مال أهل الإسلام، ولم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم به تعظيما له، تعظيما له أيضا، وخاطبهم تهويلا وتنبيها عن سنة الغفلة. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، والله يحكم لا معقب لحكمه. وقيل معنى نأتي الأرض يعني يأتيها أمرنا وعذابنا، وقيل ننقصها من أطرافها بموت أهلها وتخريب ديارهم وبلادهم. فهؤلاء الكفرة كيف أملوا من أن يحدث فيهم أمثال هذه الوقائع؟ وذكر لها هنا روايه عن ابن عباس ومجاهد ان نقصها من اطرافها هو موت علمائها وفقهائها واهل الخير منها. هذا تفسير اخر. بعض الناس تقول يدخل في معنى الايه الموت العلماء موت اهل الخير. ويؤيد من يعتمد ذلك بان الجوهريه حكى عن ثعلب ان الاطراف يطلق على الاطراف. سبق هذا القول او هذا المذهب في التفسير ان كلمه الاطراف تطلق على الأطراف. فالذين فهموا أن الأطراف هي الأطراف قالوا أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها يعني من أطرافها. من أطراف الأرض؟ أطراف الناس أطرافهم وأعلمهم بالله سبحانه وتعالى يعني العلماء وأهل الخير والصلاح. أيضا فإذا حدث من ذهب إلى أن المراد بهذه الآية الكريمة موت وقبض العلماء والصالحين والأخيار هو أن الأطراف تأتي في اللغة بمعنى الأطراف. فالأطراف تطلق على الأطراف جمع طرف والطرف هو الرجل الكريم. شاهده قول الفرزدق واسأل بنا وبكم إذا وردت منا أطراف كل قبيلة من يتبعوا. واسأل بنا وبكم إذا وردت منا أطراف كل قبيلة من يتبعوا. ومطلع القصيرة بين إذا وردت علينا مدافع أو نهسل سمعاتكم ما تصنعوا. واسأل بنا وبكم إذا وردت منا أطراف كل قبيلة من يتبعوا. بيمدح القبيلات تقول يعني أطراف كل قبيلة من يتبعوا. أطراف كل قبيلة هم أطراف كل قبيلة هم بالنسبة لقبيلته تابعون تابعون. فهذا طبعا مبالغة في وصف قومه بأعلى الطرف لأن أطراف الآخرين والطبيعة الأخرى هم تابعون وأجيال لقبيلته. إذا كان هذا حال أطراف فكيف من دونهم؟ واسأل بنا وبكم إذا وردت لنا أطراف كل قبيلة من يتبعوا. يريد أطراف كل قبيلة. فمعنى الآية أولم يروا ما يحدث في الدنيا من الاختلافات موت بعد حياة وذل بعد عز ونقص بعد كمال. وإذا كان هذا مشاهدا محسوسا فما الذي يؤمنهم من أن يقلب الله الأمر عليهم فيذلهم بعد العزة؟ ويأتك أن هذا المعنى لا يذكره السلف تفسيرا للآية على أنه المراد منها وإنما يذكرونه تهويلا لخفض موت العلماء بسبب أنهم أركان الأرض وصلاحها وكمالها وعمرانها. فموتهم نقص لها وخراب منها كما قال أحمد بن غزال الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها متى يمت عالم منها يمت طرفا كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها وإن أبى عاد في أكنافها الثلاثون. ولذا قال الأزهري كما في لسان العرب أطراف الأرض نواحيها الواحد طرف وننقصها من أطرافها أي نواحيها ناحية ناحية. وعلى هذا من فسر نقصها من أطرافها فتوح الأراضين. فأما من جعل نقصها من أطرافها موت علمائها فهو من غير هذا قال والتفسير على القول الأول. يعني هذا ليس هو التفسير الأساسي هذا الملح التفسير ولكن هذا القرآن على معنى أعم لكن ليس هو المراد أصالة من تفسير الآية إن من الموضوع المقصود من الكفر من أطرافها هو فتح الممالك. والله يحكم لا معقب لحكمه والله يحكم يعني ما يشاء كما يشاء. وقد حكم للإسلام بالعز والإقبال وعلى الكفر بالذل والإدبار حتى ما يشاهد من المقايل والآثار وفي الالتفات من التكلم إلى الغيبة إلى الغيبة وبناء الحكم على مثل الجليل. والله يحكم من الدلالة على الفخامة وتربية المهابة وتحقيق مضمون الثمر بالإشارة إلى العلة ما لا يخفى وهي جملة اعتراضية جئ بها لتأكيد فحوى ما تقدمها. الله يحكم لا معقب لحكمه اعتراض في اعتراض لبيان علو شأن حكمه تعالى. وقيل نصب نصب على الحالية لأنه قيل والله يحكم نافذ الحكم كما تقول جاء زيد لا عمامة على رأسه يعني جاء حافرا. والمعقب لم يكر على الشيء فيبتله وحقيقته لم يعقبه ويقصيه بالرد والإطار. أفاده أبو سعود والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، يعني فعما قليل يحاسبه ويجازيه في الآخرة بعد عذاب الدنيا بالقتل والأسر. يعني كنوع من الاستطراد ما دمنا ذكرنا نوعا من التفكير، هل الآئمة يستروح لها أصحاب الاتجاه الإعجاز العلمي؟ فمن يستروح العلم بالشيء يعني ما اطلع اطلاعة على ما يقوله بعضهم هو الأستاذ محمد كامل عبد الصمد في الإعجاز العلمي في الإسلام. يقول قوله تعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، فالله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقال أيضا: بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. يقول: أثبت العلم الحديث أن الأرض عندنا تضرب تدريجيا تنكمش، وانكمشها هذا سبب من أسباب الانتواءات الأرضية، وسبب من الأسباب التي تحدث البراكين. فإذا انكمشت القطرة الأرضية ضغطت على جوف الأرض فخرج منه الحمم والقشور المنتهية على هيئة غازات تندفع بسرعة مبتعدة عن الأرض، وهذا يفسد ندرة الغازات الخفيفة مثل الهيدروجين الصليب والهيليوم من الغلاف الأرضي، الأمر الذي يدل على هجرتها من جو الأرض. ولما كانت الأرض كروية فإن أطرافها هي كل ما يحيط بها، والتي تفلطحت عند القطبين، الأرض تفلطحت عند القطبين واندعزت عند خط الاستواء. هذا طبعا ملاحظ، يعني من ملاحظ الصور الحديثة الكرة الأرضية، كانت الكرة الأرضية ليست كاملة في التكوين، بل هي كانت من القطبين منبطحة ومن الجانب المنبعزة عند خط الاستواء بسبب سرعة دورانها حول نفسها الذي يبلغ نحو 1000 ميل في الساعة. وإن جزئيات من الغازات والعناصر المحيطة بوسط الكرة الأرضية تنطلق بقوة الطرد المركزية إلى الخارج حول خط الاستواء، مما يساعد على الانبعاز، أي زيادة في شكلها عند خط الاستواء ونقص في طرفي القطبين. يقول: إن كل هذه الحقائق لا تثير العجب ولا الدهشة، ولكن العجيب المذهل حقا هو ذكر هذه الحقائق منذ 1400 عام أو يزيد في كتاب الله الكريم في موضعين من مواضعه، حينما كانت هذه الفكرة وأمثالها بعيدة كل البعد عن الفكر البشري ولم تتضح له إلا مؤخرا. يعني هذا نوع من الإيمان بكل يعني ما قيل الله تعالى أعلم في هذه الآية الكريمة. ثم يقول عز وجل: وقد مكر الذين من قبلهم، يعني مكر الكفار الذين خلوا إيقاع المكروه بأنبيائهم والمؤمنين كما مكر هؤلاء، ليس أول من مكر، بل مكر الذين من قبلهم فأمروا وكادوا أنبياءهم والمؤمنين. فلله المكر جميعا، إشارة إلى ضعف مكرهم وكيدهم بإخلاله وذهاب أثره، وأنه مما لا يثوب، لن يضركم إلا أذى، هذا مما لا يثوب، وأن المكر المرهوب هو ما تنقضون به من إيقاع فنون المكان، وهم نائمون على فرش الإلهام مما لا يخطر لهم على بال، كما يومئ إليه قوله تعالى: يعلم ما تكسب كل نفس. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، يعلم ما تكسب كل نفس، يعني فيوفيها جزاءها المعد لها على ما كسبت من فنون المعاصي التي منها مكرهم وكيدهم من حيث لا يحتسبون. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، هذا هو المكر الذي يجب ان يخفى ويرهب، فانهم يكيدون كيدا واكيد كيدا. نعم، فلله المكر جميعا، وكيف لا يكون المكر لله جميعا؟ والله يعلم ما تكسب كل نفس، يعني سيجازيها، وسيعلم الكفار لمن عقب الدار، يعني لمن عقب الدار اي العاقبه الحديده، وسيعلمون على من تدور الدائره. وهذا كقوله تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبه مكرهم، انا دمرناهم وقومهم اجمعين فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا. ثم يقول عز وجل مختتما هذه السوره الكريمه سوره الرعد: ويقول الذين كفروا لست مرسلا، ومن عنده علم الكتاب. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، فإنه أظهر على رسالته من الحجج القاطعة والبينات الساطعة ما فيه مندوحة عن شهادة شاهد آخر. يكفيني أن الله يشهد أني رسوله حقا وصدقا حتى ولو أنكرني كل من على ظهر الأرض، قل كفى بالله شهيدا. إذا كان الله يشهد لي فهل يضرني ألا يشهدوا آلي؟ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، الله سبحانه وتعالى الذي أيدني بالحجج الساطعة والبينات الساطعة يغنيني بشهادته بصدقي عن كل شهادة أخرى. قيل جعل هذا شهادة وهو فعل، والشهادة قول على سبيل الاستعارة. قل كفى بالله شهيدا يعني الشهادة تكون بالقول، هذا اعتراض يعني أو كلام بعض الناس يعني يقول الشهادة بالقول، واضح؟ فهي هنا من الله سبحانه وتعالى فعل، يعني الله لا يقول للناس يعني مباشرة أو يخاطبهم مباشرة بهذه الشهادة. لماذا؟ لأنه يغني عن الشهادة بل هو أقوى، الشهادة بالفعل. ثم يرد القاسم على هذا ويقول ولا يخفى أن الشهادة أعم من القول والفعل. شهادة الله سبحانه وتعالى به أعم من أن تكون بالقول أو بالفعل، على أن المراد من تلك الحدث هي آيات القرآن والذكر الحكيم. طيب ما هو القرآن وهو ذكر الحكيم؟ هو كلام الله تعالى. القرآن هو كلام الله تعالى، والله تعالى كهد له في القرآن الكريم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إلى غير ذلك الآيات التي فيها الشهادة بكتب نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال عز وجل ويستنبئونك أحق به قل لي وربي، هذا كله كلام الله. القرآن يشتمل على الشهادة القولية والفعلية من الله سبحانه وتعالى بكتب نبيه صلى الله عليه وسلم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، يعني ومن هو من علماء أهل الكتاب أيضا يشهدون لي بعد الله سبحانه وتعالى أني رسول الله حقا وصدقا. لماذا؟ لأنهم يجدون صفة النبي صلى الله عليه وسلم ونعته في كتابهم من بشارات الأنبياء به، كما قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقال تعالى أولم يكن لهم آية أين علمه علماء بني إسرائيل، وقال عز وجل وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم عبد الله بن سلام، واضح؟ فإذا هؤلاء أيضا يشهدون لأنه مرسل من عند الله حقا. لماذا؟ أن صفته بمنتهى الوضوح هي موجودة في كتبهم سواء التوراة أو الإنجيل، وهناك عشرات البشرات مكتوبة في التوراة والإنجيل على الرغم مما فيهما من التحريف. وهناك كثير من الكتاب مغرمون وملعون بتتبع هذه الأشياء، هناك عشرات الكتب منذ قديم تتناول هذا الأمر. يعني النصوص صارخة في التوراة والإنجيل بالشهادة بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العقل الذي يطلع ويطلع هذه النصوص فعلا يجد الدلالة في غاية الوضوح على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا. وهذا ما نقصناه من قبل في الإيمان بالرسل وهيئات البشرة هنا. وحتى اسمه الشريف أحمد هو الشرع يأتي رسول من بعد اسمه أحمد، يعني حتى كلمة الإنجيل الإنجيل تعني بشارة، الإنجيل تعني البشارة. البشارة اللي من ضمن الأغراض أو المقاصد الرئيسية لبعثة المسيح عليه السلام ومبشرا لرسول يأتي من بعد اسمه أحمد. الحقيقة حتى علماء كبار من أحبار النصارى ألفوا في هذا كلاما في غاية القوة، وبالذات واحد من علماء المحجبين يدعى عبد الأحد داوود أسلم وألف كتبا في غاية القوة، وكان من كبار يعني أحبارهم وعلمائهم، وعندي نسخ ترجمة إنجليزية وعربي فيها في غاية القوة، يعني ما رأيتها من أقوى من هذا في الاستدلال على نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا هو حديث شيق يعني تنكتب فقط على كلمة الفرق ليه النصارى وتحيروا بكل كم سنة بيغيروا في التراجم حتى يحاولوا أن يبطلوا استدلال المسلمين به، حتى الآن غيروها تماما. بعد أهل كلمة الفقيه يجيب استدلال غوثة من جماعة المسلمين، فالآن غيروها لكلمة المعزي أو المخلص. مع من قبل طبعا النصح كل ما ترجع إلى الخلص تجد الوضوح. يعني كان التوكاني له صفه في اثبات النبوات والتوحيد والمعاد اكتبت من توراة كانت موجودة في اليمن عند حفر من أحبار اليهود في اليمن، فموجود فيها لفظ محمد بالضبط وأحمد بالضبط نفس الحروف. لماذا كانت توراة قديمة؟ الآن في كل طبعة يحدثون في الكتاب تزية تلك فيهم غير محدثة. وإيه دائم التحريف؟ شغلتكم وهوايتكم التحريف كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن يحدثون الكلمة عن مواضع ما هو في الحقيقة. وذلك تتبعهم الشيخ أحمد ديجاد كما يعني من يتابع بنظراته يتبعوا جنوهم التبعات بينهم التزوير والكذب في محاولة للتخلص من الاستهلال المسلمين بهذه النصوص. ومن ضمنها وأكثرها في الإنجيل العبارة التي قالها المسيح قبل رفعه مباشرة، يقول لهم إنني الآن يجب أن أذهب، فإني إذا لم أذهب لم يأتكم الفرقليط، وإذا جاءكم الفرقليط فتتبعونه، لأنه كل ما ينطق به أو أن الله جعل الحق في فمه أو على فمه، فهو يوضح العالم على خطية وعلى كذا وعلى كذا، يعني تماما أو كفر. كلمة الفرق نفسها هي